سمعت من حديث من أكل لحم الجزور عليه الوضوء. أي نعم هذا صحيح. سمعت يقول من غسل جنازة فعليه الغسل، لا على كل حال عليه الوضوء، وإذا اغتسل فحسن، إذا كان إذا خاصة إذا باشر ما ينقض وضوءه أو كذا. تريد إيش؟ نريد الذهاب إلى مكة، هل علينا توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، ما حتى الإمام مالك كره لمن يعني لأهل المدينة أن يقول أن يكرر الزيارة، ويقول كلما صلى قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة للآفاق مرة واحدة إذا جاء من سفر كما فعل ابن عمر إذا جاء من سفر، إذا كان آفاقي جاء وسلم على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. رجل عنده زروع يستحق عليها زكاة، ولكن عليه دين بسبب خدمة هذه الزروع، فهل يخصم قيمة هذا الدين عند حساب زكاة؟ نعم، لأنه ما دام فيها دين ليست ملكا له، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكا وملكه مستقر أيضا، يعني ليس ممتنع. نعم، بأن الدين قد يستغرق ناتج الزرع، ما دام يستغرق ناتج الزرع أي نعم فهو ليس له، ليس ملكا له. رجل يملك مثلا 100,000 ريال وعليه دين مؤجل بعد سنة أو أكثر، فهل عند حساب الزكاة يخصم هذا الدين؟ إذا حال عليه الحول ووجب الدين نعم. نقاد هذه كلها خط واحد ما شاء الله، مشتغل بالكتاب. هنا إني قادم لأداء فريضة الحج مع إحدى البعثات، وينوي منظم البعثة ألا يبيتوا بمنى ليلة عرفة، وكذلك ليتحركوا من مزدلفة إلى منى الساعة 12 ليلة العيد، وأخشى أن أسير وحدي، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، ما دام تخشى أنك تسير وحدك خلك مع رفقتك، آمنوا لك، وما ذكرته سنة لا إثم عليك في تركه. هل يجوز أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة واحدة؟ سبق أن أجبت وقلت لا، يعني يكفي مرة واحدة، لأنك إذا كررت جعلته عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال نحن جماعة جئنا من اليمن نريد الحج تمتعا، فهل إذا جئنا بالعمرة في أول العشر الأول من ذي الحجة هل يلزمنا البقاء على الإحرام؟ لا، ما دمت متمتع وجئت بعمرة في أول شهر ذي الحجة تحلل من العمرة، لا تبقى على الإحرام، تحلل منها وحل لك كل ما كان حرام عليك بالإحرام، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج من جديد. وأنت متمتع عليك فدية شكران، عليك دم شكران، دم نسك تأكل منه وتهدي وتتصدق. دم النسك يختلف عن دم الجبران، دم الجبران يعني جبر النقص أو جزاء أو فدية أذى، هذه ما تأكل منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إني أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فذلك أوثق ورى الإيمان. قال نحن شباب من أهل السنة السلفيين، الله يوفقنا وإياكم في اليمن، ثبتنا وإياكم، ندعو إلى الكتاب والسنة إن شاء الله، لكن إيش؟ لكن نشأ ما أدري يعني خطه ما أستطيع أن أقرأ من بين دعاتها، أي ما هو؟ لكن نشأ بيننا من بيننا ما نشأ بيننا دعاة أدخلوا إيش في إيش نهج في بيوتهم، هذا التشوش التشويش أحسب التشويش الدشوش، أي الدش يا أخي الحين الدش الدش ما فيه قناة المجد وفيها قرآن وفيها حديث وفيها يعني وثائق تاريخية، ما فيها القناة السعودية بما تنشره من أخبار يعني وتنشره من صلاة التراويح وال و لا أبدا أبدا أبدا أبدا، هذا خاص منول. إيه شوف الخبير. أي نعم يا أخي انتظر الله يرضى عليك، انتظر، أنا أتكلم الآن، أنا أتكلم وأسمعك ولا تكتفي بالكلام. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخي مثل الدش مثل النظارة مثل الحاجات، النظارة تختلف عن الدش، لكن الدش يعني فيه خير، فيه يعني الذي القنوات فيها خير وفيها شر مثل الإنترنت. فالإخوان اللي تذكر هؤلاء إذا كانوا يريدون بالدشوش أنهم يستفيدون يعني من القنوات المفيدة، وإذا جاء شيء غير مفيد يميزون بين هذا ويقفلونه، يعني ما في أحد وضع حبل برقبتك إلا تنظر هذه الأشياء المشينة، اقفلها يعني ما يكلفك شيء، كما تتكلف بفتحه بل أخف يعني تقفله. أي نعم، فمن كان يعني يستفيد من المفيد ويمنع غير المفيد فلا بأس به. أول ما خرج الراديو كانوا ينكرون إنكار شديد يعني، ثم تبين لهم أن فيه خير وفيه وخف، وجاء بعده التلفزيون وأنكر وخف وجاء بعد الأمر. يعني على كل حال كل إنسان على نفسه بصيرة. نعم يا أخي نعم، واحدة حقت نعم ما قصت متى إيه اسألني شوف إيه ودفع شوف هتفادل ولا تدفع ولا تعمل ولا عليها ولا ما عليها. شوف ما قصت لما ما قصت يعني بقيت ما قصت نسيت إيه، لكن ما قصت حتى لما فيما بعد ما قصرت ها سافرت بعد الحج سافرت، لكن بعد ما تذكرت قصت ولا ما قصت؟ لا ما ينفعش القصة اللي هلت. لا لا ينفع القص متى ذكرت، ينفع القص متى ذكرت ومتى علمت. مداني فلوس وأيداني اتصل عليها بالتليفون قال لها زوج؟ لا بس حالتها متيسرة. أقول لها زوج؟ لا ما لها زوج. إيه خلاص إذا اتصل عليها بالتليفون وقل لها قصر الآن ولا عليها شيء ورد لها فلوسها. طب ماذا دفعتهم؟ خلاص ما دام دفعتهم ليش تسأل؟ لا أنت بعد ما تعمل العمل تجي تسأل. على كل حال خلاص ما أدري. إيه هذا السؤال الأول يقول أني أصبت شخص في حادث مرور وأدخل المستشفى وكان حالته خطيرة، زرته طلبت منه السماح فسمح لي، لكن توفي بعد كذا يوم ما أدري كم، هل يجب لي أو يجب علي الصيام أو الإطعام؟ على كل حال العتق إذا وجدت، وإذا لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. أي نعم تصوم شهرين متتابعين. إذا لا أعرف بعد ذلك شيء، أولا تعتق ثم إذا لم تجد تصوم شهرين متتابعين وهذا كفارة، أما حقه فقد سمح لك كما تقول والحمد لله. أي نعم ما أدري يمكن. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي جيت مع شي رحلة من أرض أوروبا ودابا ما صليتش معهم داك اليوم الحد، واش عندي 40 صلاة بحالهم؟ ما نوضونيش. لا ما يلزم أن تصلي 40 صلاة. نعم. إذا صليت في المسجد النبوي ركعتين وما يسر الله خلاص تمت الزيارة. نعم سيدي. ما يحتاج بارك الله. واحد السؤال نخصني نقول لك سري مع الأسرة ديالي. ها؟ كان عايش في الهجرة ونقول لك شي سؤال سري مع الأطفال ديالي. إيه. طيب. ها؟ بغيت نقول لك واحد السؤال سري. هات بيني وبينك. بس الآن فيه إذا تريد سري خلوا بيني وبينك. إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخلنا مكة وكان وقت الصلاة الفرض فهل نصلي أو نطوف؟ لا تصلي إذا قيمت الجماعة. أي نعم فصلي ثم بعد الصلاة تطوف، يمكنك الطواف أو نطوف طواف القدوم عمرة. كل حال يعني إذا قيمت الصلاة نعم، حتى وإن كنت في الطواف تقطع الطواف وتصلي ثم تستأنف طوافك. قال أمي مريضة الطواف بها، الطواف يكون بالعربة. نعم ما في مانع، أمك مريضة تطوف بها بالشيالة أو بالعربة أو تحملها على كتفيك إن كنت قويا. أي نعم. وما تبلغ يعني مقدار يعني من برها ولا طلقة من الطلقات التي عانتها في ولادتك كما أفتى كما ذكر ابن عمر. نعم. لرجل سأله يحمل أمه على كتفه يطوف بها، قال هل ترى أني يعني قمت ببرها؟ قال ولا بطلقة من طلقات ولادتها بك. نعم. فهل يحسب الطواف لي ولها؟ نعم، إذا قلت لها انوي يا أمي وطفت بها وأنت تنوي عن نفسك نعم يحسب. أي نعم بحسب النية، انوي وذكرها بأن تنوي. لما ينتهي المتمتع من العمرة هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن غيره؟ لا، إذا انتهى، إذا المتمتع أنهى عمرة التمتع يبقى، أما أن يخرج من مكة إلى التنعيم ويأتي كما يفعل كثير من العامة هذا خلاف المشروع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، هو ما فعل ولا الذين معه فعلوا، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لظرف خاص بها أحرمت بعمرة مفردة لكن لم تتمكن بسبب الحيض، وهذا يدل على أن الطواف لا يجوز إلا بطهارة. وأيضا أنه إذا قرب منها الحج أن ترفض العمرة وتحرم بالحج، تدخل الحج على العمرة تكون قارنة أو على كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، أهلت بالحج. فقال بعض أهل العلم أنها أصبحت قارنة وتم لها عمرة وحج لكنها لم تكتفي بذلك، وكان النبي قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكن تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها. فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا تفاصيل عملها ما نقلوا أن عبد الرحمن اعتمر، ما الذي يضره ما دام خرج معها إلى التنعيم؟ لابد يعني لو كانت مشروعة لفعل، لكنه اكتفى بالعمرة التي أتى بها قبل الحج، فما في داعي للتكرار لا عن نفسه ولا عن غيره، خاصة وأن النبي والذين معه لم يفعلوا، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسوله. هل يجوز إفتاء الحجاج في إيش مسائل الحج بالمذهب السائد في وطنهم، وإن كان من أفتاه يرى أن هذا القول مرجوح؟ الفتوى تكون وفق الدليل، المفتي لابد أن يكون يعرف الدليل، إذا قارن بين المذاهب ورأى أن مذهبا هو أسعد بالدليل فيفتي به للدليل. ولو كان غير مذهبه. فهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد، ليست المسألة تعصب للمذهب، المسألة إنما إن صح الأمر فهو تعصب للدليل، يعني تمسك أو اعتصام على الصحيح، اعتصام بالدليل من الكتاب والسنة. هو لك السؤال؟ أجل أقرب شوي، اللي واقفين ذولا عندي خلهم يجلسون. أي نعم. سؤال لو قال سؤال ها؟ امرأة لمرضها نسيت في الحج، لمرضها نسيت في الحج أن تقصر. أي نعم. فإيه كفرته؟ لما ذكرت قصرت، لم تقصر حتى الآن، ذهبت إلى بلدها. أيوة ذهبت إلى بلدها. لها زوج، على كل حال حصل، وأنا أخوها دلوقتي، حصل بينهما يعني جماع أعتقد هذا، ما أدري. على كل حال يعني التقصير واجب من واجبات العمرة، تركته تجبره بدم إذا كان لها، تركته ولها زوج وتحللت، فتركت واجب من واجبات العمرة وهو التقصير. أي نعم، تجبره بدم، تجبره بدم. إذا كانت ما تجد، ما تجد تصوم 10 أيام، ما هو 3 أيام متوالية. أخونا الشيخ هذا اللي جانا يخطئ. أي نعم. أي نعم. الأخ من فلسطين جاء يحج عن غيره، هل حججت عن نفسك؟ نعم. بالنسبة للعمرة، طيب هذا الحج بحسب ما ذكر لك هل هو متمتع أو قارن؟ متمتع، إذن العمرة له. إيه؟ إذا قارن أيضا حج وعمرة، تبقى على إحرامك بهما حتى يوم العيد، تفعل 2 من 3، ترمي الجمرة وتحلق. إيه متمتع عنه، فإذا العمرة عنه. أي نعم. وعليك في فدية شكران. الشيخ كان يخص الفجر، نعم. يصلي الصبح وبعد يقول لي يصلي صلاة الفجر، يعني شايف عائشة بها مؤخر الفجر اللي بعد صلاة الصبح، يأخر الفجر. ايش الفجر؟ سنة الفجر. سنة الفجر اي يعني جاء وقد أقيمت الصلاة، ما يمديه يصلي الرغيبة، ها؟ فيصلي مع الجماعة، وإذا انتهى من الصلاة مع الجماعة إذا قضاها بعد الصلاة فلا بأس، وإذا أجلها حتى تشرق الشمس ثم يقضيها فلا بأس. إذا تركها حتى تشرق الشمس فله ذلك، إذا أجلها يعني. إيه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا سقط، يعني إذا نفرها، نفر حمامة، ها؟ لا نفرها. أي سقطت الريشة من الحمامة، وش دخلك به؟ نسيين ذيك الريشة. يعني هو أخذ الريشة؟ نسيين. أخذ الريشة. نعم. ريشة الحمامة. نسيين. مسجد نبوي. أي وين وداه؟ حولها من ال. أي ما إن شاء الله ما في. بس هذا يعني الحمد لله الإنسان يصل. يعني من يقظة الضمير إلى هذا الحد، أخشى من الغلو بس. إيه نعم الحمد لله. طيب هذه يقظة إن شاء الله، يقظة الضمير، لكن ألجمه بلجام الشرع يعني. إيه نعم. لا تقول هذه يقظة، طيب ليتنا نستيقظ يعني هذه اليقظة. إيه نعم، بس نلتزم بالشرع. نعم. يدخل هي راح يعجل عمره، يدخل عمره شوي، يقول عند النية داعي أول ما يدخل عمره لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج. أي نعم. بك. أي. أي. خرج إلى جدة. أي خرج إلى جدة من غير قصد العمرة. أي. أي له إذا عاد أن يعتمر. نعم. ما في بأس. نعم. لكن يمكن يبي يحج. إيه نعم. أي لا.